بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل آيات تتعلق بالأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها، وذكر في هذه الآيات المجموعة عندكم ستة مواضع من القرآن فيها أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الأطعمة، وفيها من أحكام ما سيأتي، منها في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيدخل فيها الأطعمة. ما في الأرض يشمل كل ما في الأرض على ظاهرها وفي باطنها، وكذلك في قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذن هناك تفصيل للمحرمات من الأطعمة. ثم قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأيضا حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخره. كذلك في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الموضع السادس: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا، إلى آخره. فهذه المواضع من القرآن فيها أحكام الأطعمة والصيود، وما يحل منها وما يحرم، وما ضابط المحرمات في الأكل، وما هو المباح، إلى آخره. مما نأخذه من هذه الآيات أن الأصل في الأطعمة وفي الأشياء في الأرض الإباحة والحل، فالأصل أن كل الأمور التي تأكلها مباحة، كل ما تريد أن تشرب مباح. هذا مهم أن تعرف الأصل في الباب، حتى إذا ادعى مدعي أن هذا حرام نقول له: ما الدليل؟ ليس العكس، تذهب وتشتري عصير خوخ بالرمان بالبرد بالماء بالمرق، حلال ولا حرام؟ ما الدليل؟ الأصل. طيب، إذا قلت لك هذا الشراب حرام، أنت تذكر لي، تطالبني بالدليل، أو مثلا العصير لخوخ فيه مسكر والمسكر حرام مثلا يعني. فمن يأتي بالحرمة، من يدعي الحرمة، هو المطالب بالدليل. أما الأكل، الأصل أنك تأكل كل شيء مباح، أن تشرب كل شيء ما أباحه الله عز وجل مباح، ومن يحرم هو المطالب بالدليل. فهذا مهم، ما الذي يدل على هذا؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقها لنا ومحرم، خلقها لنا يعني أباحها لنا، هذا الأصل مهم. أما المحرم والأصل دائما هو الكثير، لأنه هو الأصل، فإذا الأمثلة لا تنتهي، لكن المحرم هو الاستثناء من الأكل، فإذا هي محصورة. لهذا سنعدد الآن المحرمات حتى تعرف أن ما عداها كله حلال. طيب، ذكر المحرمات. الأول قال الميتة. ما هي الميتة؟ قال: كل ما مات حتف أنفه أو ذكي بذكاة غير شرعية. فهذان ضابطان في الميتة: الذي مات حتف أنفه، يعني مات كما يقال من الله سبحانه وتعالى، مات، هذا ميتة، هذه شاءت ماتت، الله عز وجل قدر أنها تموت، لم يأتي الإنسان ويذبحها، بل ماتت حتف أنفها، هذه ميتة لا يجوز أن تأكلها. أو الأمر الثاني: لا، ذكيت، ليس حتف أنفها لكن ذكيت، لكن زكاة غير شرعية، ذكاها مثلا مشرك، هذه زكاة غير شرعية، لابد لا يكون مؤهل الذي يذكي مسلم أو كتابي، أو ذكاها من وتعمد أن لا يسمي الله عز وجل. أو الصورة الثالثة: ذكاها بالزكاة غير الشرعية، بخنق أو بصاع أو إلى آخره. فإذا هذا هو ضابط الميتة: ما مات حتف أنفه أو ذكي زكاة غير شرعية. ثم استثنى من هذا، قال: سوى ميتة الجراد والسمك. الجراد والسمك بأي ميتة مات يجوز أن يؤكل، بأي وسيلة ذكي أو إن كان لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان الدم السمك والجراد، أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. فإذا رأيت سمك طافي على وجه البحر يجوز أن يؤكل مثلا. نعم. قال هذا الأول. الثاني قال الدم المسفوح، هذا محرم، الدم المسفوح يعني الكثير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. حرمت عليكم الميتة والدم، هنا الدم مطلق وقيده بالمسفوح، فكل مطلق الدم يقيد بالمسفوح أي الكثير، أما الدم القليل لا بأس به الموجود مع اللحم، أن اللحم لا تستطيع أن تنقيه من كل الدم، لابد فيه شيء من الدم، هذا لا بأس به تابع، لكن الدم أن يشرب الإنسان دم هذا محرم. طيب طيب الثالث قال ولحم الخنزير، لحم الخنزير محرم. الرابع ما أهل لغير الله به، أي ذبح لغير الله، ذبح لصنم، ذبح لقبر، ذبح لكذا، قصد به التقرب إلى الصنم، قصد به التقرب إلى النبي، قصد به التقرب إلى الملك، إلى أي شيء لا يجوز، لابد أن يذبح لله سبحانه وتعالى. وأما الذبح للضيف أنت لا تتقرب إلى الضيف، أنت تذبح لله سبحانه وتعالى بإكرام الضيف، هذا ليس من هذا. طيب الخامس المحرم قال كل ذي ناب من السباع، أسد فهد كل ذي ناب عنده ناب من السباع محرم الأكل، وأيضا كل ذي مخلب من الطير، الطيور الجوارح عندها مخالب تفترس به مخالبها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. السابع قال المنخنقة، وهي التي تخنق بأي وسيلة خنقت، حتى لو اختنقت بالحبل الذي قيدت به صارت منخنقة، انخنقت بالحبل الذي قيدت به وماتت صارت منخنقة ومحرمة. الثامن الموقوذة، ما هي الموقوذة؟ هي التي تضرب بالعصا أو تضرب بالحصى، من ضربت حتى قتلت من الضرب، فهذه موقوذة. الصورة الثانية في الموقوذة إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله، يعني أنت رميت الصيد لكن لم يخترقه في الأمر المحدد، لكن بالعرض أصابه كأنك ضربت ضرب لم يخترقه، فهنا يكون موقوذة. مثلا تريد مثلا على سبيل المثال الآن في الرمي في البنادق، مثلا تريد ما أصبته بالمسدس أو بالبندقية لكن بالسيارة دهسته دعمته، فهنا يكون موقوذة. مثلا هو الأصل الذي تضرب بالعصا أو الحصى حتى تموت، هذه هي الموقوذة. التاسع المتردية، وهي التي تسقط من موضع عال، تردت من أعلى إلى أسفل فماتت، هذه محرمة. العاشر النطيحة، التي تنطحها غيرها فتموت، كذلك قال يدخل بالنطيحة ما أكله ذئب أو غيره من السباع، تدخل أنه محرم. كل هذه ما تقدم النطيحة والموقوذة والمنخنقة وكذا، إذا أدركها الإنسان قبل أن تموت وذكاها الذكاة الشرعية حلت له، لهذا قال الله عز وجل إلا ما ذكيتم، فهنا إذا بقي شيء فيها من الحياة بعد التردي بعد النطح بعد الوقض بعد إلى آخره فذكيتها، سواء قال غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يذكى، يعني ما ينفع الآن، إلى الآن لم تمت هذه الشاة التي تردت من جبل لكن لو تركتها خمس دقائق ستموت، هل يجوز أن تذكيها وتحل؟ نعم. سيغلب على ظنك أنها ستبقى. نعم تحل سواء هذا أو هذا، المهم أنك ذكيت. الله عز وجل ما فصل. كذلك من المحرمات ما ذكره المؤلف، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الخبائث قال ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض. ما معنى خشاش الأرض؟ قال من فأرة وحية ووزغ من المستخبثة شرعا وطبا. مثلا واحد يأكل مجبوس براسي، حرام ولا حلال؟ ها؟ طيب مثلا، أو مثلا يأكل فأر مشوي، يعني مستخبث شرعا وطبا. سبحان الله، الشرع أتى بما يتوافق مع الفطر. طيب ثم ذكر ضوابط بعد أن عدد المحرمات، ذكر لك بعض الضوابط في باب الأطعمة. قال ومن المحرمات ما ذكي زكاة غير شرعية. مثل ماذا؟ ذكر لك أمثلة، إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي، هذا الضابط الأول. قال وإما أن يذبحها، الضابط الثاني، في غير محل الذبح وهو مقدور عليه. محل الذبح رقبة ترقوة ودجان، هذا هو محل الذبح، لا هو ذبحها مثلا من بطنها، هذا في غير محل الذبح، هذا الضابط الثاني. قال وإما أن لا يقطع حلقومها ومريها، يدخل فيه في غير محل الذبح. وقال الثالث وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر. يعني الأصل أن تذبحها بشيء ينهر الدم، لكن تذبحها بعظم، تذبحها بظفر، تأتي بأظافرك أو بقط. رأيت بعض الشباب في الصيد يأتي للطير ويقطع رأسه عن جسمه، قال ماذا هذا؟ ما يجوز، لابد أن بما ينهر الدم. طيب الضابط بعد هذا قال وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه. مثل ماذا؟ الشارع نهى عن قتله أو نهى، نعم، نهى عن قتله، أمر بقتله، قال وما أمر الشارع بقتله، نعم هذا يدخل. فإذا الهدهد، أحسنت، يدخل هذا وهذا، نعم أحسنت. ثم ذكرنا استثناء في التذكية بالنسبة للنطيحة وكذا، هناك استثناء ثاني في كل هذه المحرمات. كذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل كل هذا في حال السعة، أما في حال الاضطرار تحل كل هذه المحرمات. قال وأما إذا اضطر غير باغ لأكلها قبل أن يضطر ولا متعبد إلى الحرام وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فالمهم أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا أشرف الإنسان على هلكة لا يوجد إلا أن يشرب خمرا حتى يبقي الحياة في جسمه، يجوز له بقدر ما يبقي الحياة، فالضرورة تقدر بقدرها، ليس كما يظن كثير من الناس أن إذا اضطر إلى فعل محرم يقول خلاص فعلت المحرم فإذا يتوسع في هذا المحرم. هذا ما يحدث عند كثير من الناس، في الكويت يقولون خربانة، لا ما ينفع خربانة، الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا القاعدة الثانية والضرورات تقدر بقدرها، بقدر الضرورة. ثم ذكر من رحمة الله عز وجل أنه أحل الصيد، وحل الصيد يكون من ثلاثة وجوه. قال إذا جرح في أي موضع من بدنه ومات هذا الصيد فحلال. قال وأباح صيد السهام إذا سمى الرامي عند رميها، فهذا الوجه الثاني أو الشرط الثاني عند التسمية. الوجه الثالث مما هو حلال في الصيد، صيد الكلاب والطيور المعلمة، لهذا الله عز وجل قال معلمين عن الكلاب. وكيف أعرف أن هذا كلب معلم، هذا الطير معلم ولا غير معلم؟ لأن ليس كل كلب مباح أن تأكل ما صاد، وليس كل طير مباح أن تأكل ما صاد، لابد أن يكون معلم. طيب ما كيف أعرف أنه معلم؟ له ضابط، الضابط هذا فيه ثلاث صفات: أن يسترسل إذا أرسل تقول له اذهب يذهب، وينزجر إذا زجر تقول له كفى لا تأكل أو لا تذهب ينزجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده لا يأكل بعد أن يصيد. فهذا هو الضابط بهذه الصفات الثلاث: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده. طيب، هذا جماع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة. ثم قال: فصل في جوامع الحكم والقضاء في الأصول والفروع. هنا ذكر الآيات، ذكر المؤلف رحمه الله سبع آيات في الحكم بما أنزل الله، ووجوب الحكم بما أنزل الله، ووجوب الحكم بالشرع، ووجوب القضاء بالشرع، ووجوب حل المشكلات بما أرشد إليه الشرع، مثل قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكل هذه الأمور في أبواب الحكم والقضاء. وذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاثا وثلاثين قاعدة، هذه انتخبها المؤلف رحمه الله من أكثر من ألف قاعدة هو ذكرها في كتاب الطريق المأمول، أو طريق الوصول إلى العلم المأمول. أنا كاتبه هنا طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة القواعد والضوابط والأصول. هذا كتاب عند المؤلف جمع أكثر من ألف قاعدة، هنا انتقى منها 33 قاعدة كلية. ممكن هذه أن نقف عندها لمدة سنة كاملة، لكن سنأخذها اليوم إن شاء الله كلها اليوم. هي قواعد عامة، إذا ضبطتها ومع الأيام تزيد عليها الأمثلة وتزيد عليها وتزيد في فهمها وتزيد في استيعابها، تضبط لك كل مسألة تريد أن تحكم على الناس فيها، تريد أن تحل مشكلة فيها، تريد أن كذا. هذا ينتفع منها الحاكم، ينتفع منها القاضي، ينتفع منها طالب العلم، ينتفع فيها المسلم. طيب، لا يخفاكم وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأنه من الإيمان، وأن من لا يحكم بما أنزل الله فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأحكام الله عز وجل كلها عدل، كلها حق، كلها خير. بعض أهل العلم قال: أي مصلحة تراها هي من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأي مفسدة تراها هي عكس ما يأمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تظن في حكم من أحكام الله وحكم من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى مفسدة أبدا، ربما أنت لم تفهم هذا الحكم قطعا. ما أتى في الكتاب والسنة لا يوجد فيه أي مفسدة راجحة. طيب، ثم ذكر تفسيرا إجماليا لها، وأنها من تمت كلمات الله سبحانه وتعالى صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ذكر هذه المقدمة، ثم ذكر قواعد تعددونها معي وتكتبون. قال في نهاية الصفحة هذه الأولى، صفحة 162: من هذه الأحكام العظيمة، قال: حكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير، كما تقدم في آية الدين. هذه القاعدة الأولى، ما يسمى الآن بأن الاعتراف سيد الأدلة. اختلفت أنا مع عبد الرزاق، ثم أنا اعترفت قلت عبد الرزاق معه الحق، سيد الأدلة. فالإقرار من أعظم الطرق للانتهاء من الخلاف وللحكم ولكذا. لهذا هو الإقرار، الله عز وجل جعله معتبرا في القليل والكثير. في آية الدين مرت معنا آية الدين: وهي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا. ماذا نكتب؟ أنا أكتب أخذت دين من عبد الرزاق ومقداره كذا واتفقنا كذا، فيه إقرار، فالله عز وجل جعله معتبرا الإقرار. هذه القاعدة الأولى، أن الإقرار من أعظم وسائل معرفة الحقوق، الإقرار أو الاعتراف. الثاني، القاعدة الثانية، قال: وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق، أو المدعي براءة ذمة من الحقوق الثابتة، وأن اليمين على من أنكر. هذه ما يعرف بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، لابد هنا في هذه القاعدة حتى تفهمها، المدعي من هو؟ اكتب: المدعي هو الإخبار بما للنفس على الغير. هذا هو المدعي، الإخبار بما للنفس على الغير. أنا الآن أدعي أن أني أقرضت عبد العزيز 100 دينار مثلا، هذا ادعاء، لأني أخبرت بما لنفسي من الأموال على عبد العزيز، فهذه دعوة. فهنا لابد أن أذكر بينة. لو ذهبنا أو قاضي عبد العزيز عند عبد الرزاق يقول لي: ما بينتك على أن لك عند عبد العزيز 100؟ لأني أنا الآن أدعي أن أخبر بما لنفسي عند الغير، هذه دعوة. طيب، الإقرار ما هو؟ الإخبار بما للغير على النفس، عكسها الإقرار. الإخبار بما للغير على النفس، أتي وأقول: عبد العزيز له عندي 100 دينار، أنا هذا إقرار. المسألة الثالثة حتى لا تختلط، الشهادة، وهي الإخبار بما للغير على الغير. الشهادة الإخبار، أحسنت، الإخبار بما للغير على الغير. فهذا لابد أن تميز بين هذه المصطلحات الثلاثة. طيب، هنا أي واحد يدعي أي دعوة لا تقبل إلا ببينة، البينة على المدعي، ما عنده بينة لا يقضى له. ومن أنكر ليس له هذا لا يطالب بالدليل، يطالب باليمين، احلف أن لم تأخذ من فلان كذا، يقول: والله ما أخذت، يحكم بيمينه. لكن من يدعي يقول: أنا أحلف، لا يقبل الحلف، والله أني أعطيته، لا يقبل. المدعي لابد هناك بينة، شهود أو غيرها من الأمور. قال: هاتان القاعدتان، الإقرار والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، هاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا، أكثر قضايا الناس تحل بهاتين القاعدتين. أن يأتي أحد يقر على نفسه فتحكم عليه، أو أن تقول للمدعي: أعطنا دليل، أعطنا بينة. طيب، تأتي المسألة حتى نفهم هذا، ما هي البينة؟ هذا الذي المدعي ادعى أن فلان ظلمه، ادعى أن فلان سارق، ادعى أن فلان فيه كذا، ادعى أن فلان فاسد، ما هي البينة؟ قال: البينة شرعا اسم جامع لكل ما بين الحق. وهذا كلام نفيس، وهذا هو اختيار كثير من المالكية وشيخ الإسلام ابن القيم، أن البينة لا يقتصر فقط على الشهادة، نقول عندك شهود أن فلان فاسد، عندك شهود أن فلان سارق، لا، كل اسم جامع لكل ما بين الحق. وهذا التبيين نسبي، لهذا قال: والبيان مراتب، بعضها يصل إلى درجة اليقين، وبعضها كالقرائن والشواهد تعطي غلب الظن. أحسنت، وهذه تختلف بحسب الإنسان، بحسب القرائن، بحسب القريحة، بحسب الذكاء. هناك أناس أغبياء تحصل 60,000 قرينة أن فلان فاسد، يقول: لا، ما عندي دليل. ماذا دليل؟ تريد أن يقتي فاسد يقول: أنا فاسد؟ فرعون قال: إني أخاف أن يبدل دينكم عن موسى، أو أن يظهر في الأرض خايف على الفساد، وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. فكل يدعي هذا، لكن بالقرائن، وهذه مسألة اجتهادية، لا علينا أن نأتي نخطئ بعضنا بعضا. طيب، قال: طيب، إذا تساوت هذه البينات في قرائن تدل على أنه سارق، وفي قرائن تدل على أنه لم يسرق، ويوجد خيوط توصل إلى هذا، وهناك خيوط أخرى، ماذا نفعل؟ قال: إذا تعارضت البينات، إما أن يرجح ما هو أكثر، القرائن الأكثر، أو بالقرعة. هو قال: وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينها، ماذا يفعل؟ قال: يفعل أحد أمرين، إما القسمة بالتساوي أو بالقرعة. هذه عند الاختلاف، اختلفنا على قطعة أرض، كل يدعي أنها له ويقول لي وأنت تقول لي، إما ذهبنا إلى القاضي، كل عنده أدلة وكل ما ترجح عنده أحد الأدلة. هنا إما له أحد طريقين في الصلح في هذه القضية، إما أن يقسمها بالتساوي أو بالقرعة، قرعة قرعة المعروفة، بأي وسيلة من وسائل القرعة. الآن أريد أن أسافر وعندي أكثر من زوجة، من مثلا، وكذلك الأرض، قطعة أرض اختلفنا، هذا الجوال لمن؟ اختلفنا وكل واحد ادعى أنه له، ربحناه من مسابقة وأنا معك ودخلنا هذه المسابقة وكل ادعى أنه له، ذهبنا إلى قاضي، إما أن يبيعه ويقسمه بيننا لأن كلنا عندنا من الأدلة، إذا ما ترجح أحد الأدلة، إما أن يقسمه بالتساوي هو أو المال، أو أن يقول ما رأيكم أن نجعل القرعة بينكم، ومن تخرج له القرعة إذا وافقوا خلاص يقترع بينهم. طيب، القاعدة الثالثة قال إلغاء المعاملات الظالمة الجائرة، كل معاملة ظالمة جائرة وإن وضي بها الناس مرغمين مكرهين، إذا حكمنا بينهم بالعدل نلغي كل العقود الظالمة الجائرة، كل عقد فيه ظلم، وهذا يختلف يعني له صور كثيرة، لهذا هي هنا أصول كلية أنا أريد أن أمر عليها كاملة، تدخل فيها عشرات الصور بل مئات الصور إن لم تكن آلاف الصور، كعقود التي فيها غرر وهي الجهالة، كعقود الظلم، كالعقود التي فيها تغليب أحد المتحامين عن الآخر، هذه كلها عقود ظالمة، إن استطاع القاضي أو الحاكم أو أيا كان يلغي هذه العقود فهو الواجب، هذه العقود الظالمة كأن لم تكن. القاعدة الرابعة قال اعتبار التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات وعقود المتبرعات، التبرعات عفوا، كل معاملة فيها تبرع أو كل معاملة فيها عوض، يعني بيع وشراء، اعطيك مال عوض لهذا المنتج، لا بد من التراضي عند البائع وعند المشتري، لا يجوز أن نشتري غصبا عن هذا البائع أو هذا المشتري يشتري غصبا عليه، لابد أن يكون هناك تراضي، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فإذا الرضا شرط من شروط المعاوضات، الشرط من شروط عقود المعاوضات وهي البيع والشراء، الشراء أو الإجارة، ما يكون شيء عوض لآخر، لابد فيه من اشتراط الرضا، لهذا أهل العلم يعبرون عن هذه القاعدة ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ولا يريد أن يبيعك الأمر الفلاني لكن جعلته رغما عنه بحيائه وإدخال أمور وكذا أن يوافق وهو غير راضي، حرام لا يجوز. طيب، لابد أن يكون هناك رضا. طيب، القاعدة التي بعد ذلك، القاعدة الخامسة، قال منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، كل المعاملات لابد أن لا تشتمل على ضرر وإضرار بغير حق، فالضرر عندنا في الشريعة منهي عنه، سواء تضر نفسك سواء تضر غيرك، سواء الضرر كله لا ضرر ولا ضرار. القاعدة السادسة قال أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص، وعلى من عمل لهم تكميل أجورهم، كل معاملة فيها عمال وفيها أصحاب حق، العامل يجب عليه أن يؤدي العمل الذي كلف به، ويجب على من كلفه أن يعطيه أجره، الدليل العامل يجب عليه أن يؤدي ما عليه، مثل المدرس في المدرسة يجب عليه أن يؤدي ما عليه، ما الدليل على هذا؟ كل أدلة أداء الأمانة، كل أدلة أداء الأمانة، كأن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الثاني وأن من عمل لهم تكميل أجورهم، فالعامل يعمل ويجب على من عمل عند أحد أن هذا الأحد يعطي العمال الذي عنده. وأتى في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. استحضر هذا لما ترى الآن بعض العمال وافدين كذا أن لا يعطوا أجورهم، أو بعض الخدم عندنا في البيوت أن لا تعطى لا تعطى راتبها نهاية الشهر وتؤخر شهر وشهرين وثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ليس فقط هذا الذي ظلم، النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. ذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. بعض الناس يدخل مدرسين خصوصيين عنده في البيت، وبعد أن يدرس يقول أخرج برا البيت ولا يعطيه شيء، هذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، القاعدة السابعة قال: ومن أحكامه الكلية الله سبحانه وتعالى إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر. لماذا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيجب من القواعد هذه أن ما يعبر عنها الآن في اللغة المعاصرة أن العقد شريعة المتعاقدين، يجب علينا ما ما ما ما يوجد في العقد، متى أدفع الأجار، ما هي الوصف، متى أرجع السيارة إذا أجرتها، ما هو الذي لي، ما هو الذي علي. يجب أن نوفي بهذه العقود في كل ما تشتمل عليه من شروط، من ضوابط، من صفات، إلا الشرط المحرم أو الصفة المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. تشترط عليه محرمات، الأول الأمر الأول كذا، الأمر الثاني، الأمر الثالث، يجوز أن توقع إذا كنت محتاج إلى هذه المعاملة وهذه الشروط ملغية، وإذا كان هناك قضاء شرعي هذه الشروط لا عبرة بها إذا كان تخالف ما يوجد في القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. مثلا أنت تعمل مع أحد ويكون الأجر فيما بينكم مثلا زجاجة خمر مثلا، أو قدر معين من المعاصي أن يفعل، هذا شرط، تقول شرط هو في العقد، هذا الشرط باطل. طيب ماذا يعمل؟ يوضع بدله أمور حلال. طيب، كذلك من أحكام هذا الثامن قال: اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال كما تعتبر في باب العادات، وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم أو إسقاط حق مسلم. لابد من اعتبار المقاصد والنيات، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقبل الانتخابات يأتي بعض المرشحين يوزع هدايا، ما نيته؟ كانت نيته حتى يصوت له، فهي رشوة، هي هدية، هو كذا ما اشترط أن أصوت له، رشوة. لماذا؟ بالنية. إذا هو سأل أهل العلم ما حكم هذه الهدية، طالب يريد أن يعطي الدكتورة هدية أثناء الفصل ونيته حتى يأخذ الدرجات، حتى يعطيه بونص، لا يجوز. هدايا العمال غلول، كيف نعرف هذه نيته ولا لا؟ هو قريب منه وهو يحبه وأعطاه هدية. اعتبار النيات، النيات لها اعتبار كبير. ما الفرق بين الصائم والذي يعمل نظام تغذية لا يأكل؟ أنا يقولون الصيام متقطع، النية، نرجع النية. فإذا النية تدخل في كل الأعمال والمعاملات والعادات إلى آخره. طيب، كذلك من الأحكام الكلية أن جميع العقود اللازمة والجائزة تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان ومن الأفعال الدالة على ذلك. جميع العقود تنعقد بما يدل عليه العرف، بيع وشراء، هل يشترط أن أقول بعتك تقول لي اشتريت، ولا بكل لفظ تقول خذ تقول قبلت، زوجتك لابد كما يفعل الآن، قل زوجتك على كتاب الله ورسول قبلت، ولا ممكن أن تذهب تقول أنا أريد زوج زوجتك بنتك توكل على الله مبروك. يجوز مو زوجتك طبعا، أقصد بنتك، أنا سبق لسان فقط. نعم إذا تحقق الشروط الأخرى يعني هو الولي وهو كذا ما لا كل هذا قال تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان. ليس خطأ أن يقال زوجتك كذا، لكن لو صار بغير هذه الصيغة أو قال والأفعال الدالة على ذلك، دالة على الرضا، دخلت إلى بقالة أعطيت 100 فلس وخذت بيبسي ومشيت، ما تكلمت لا بعت ولا شريت ولا كذا، أفعال الدالة. فكل ما كل العقود يعني تنعقد بالألفاظ التي يتعرفها يتعرف عليها الناس ويرضى بها، والأفعال كذلك. كذلك من القواعد أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب فيه الضمان، وأن تلف الشيء تحت اليمين لا ضمان فيه إن لم يفرط أو يعتدي. هذه القاعدة في الضمان، من يضمن؟ الظالم ذهب وسرق الجوال، هذا السارق ظالم سارق، ثم تلف عنده من غير قصد، لم يقصد، لكن مع الهروب سقط منه، يضمن إذا عند القاضي يضمنه عليه أن يأتي ببدل هذا الجوال. لكن أعطيت هذا القسم الأول، الظالم عليه الضمان سواء فرط لم يفرط قصد لم يقصد، عليه الضمان الظالم كالسارق كالغاصب الظالم. القسم الثاني لا، الأمين، أعطيت عبد الرزاق جوالي أريد أمانة عندك، أريد أذهب إلى الخلاء وأتي، سقط منه وسقط يعني من غير قصد، ولم يفرط ولم يعتدي، ما لعب فيه وقام يلعب، لا ما سقط منه من غير قصد، لا ضمان عليه، لا يجب عليه أن يدفع، لأن يده يد أمان أمانة. فالأمين لا ضمان عليه إلا بحالتين، إذا فرط يعني فرط في الحفظ ألقاه وذهب، أين جوالي عبد الرزاق؟ قال ما أنا حطيت المسجد ومشيت، أنا فرط في الحفظ، أنا أعطيته أمانة فعليه الضمان. الأمر الثاني اعتدى أو تعدى، يعني تعدى فعل أمر ما ينبغي له أن يفعل، يلعب فيه مثلا أو كذا، أو فعل أمر فيه اعتداء على هذه الأمانة عليه، لكن إن لم يفرط في الحفظ ولم يتعدى فلا شيء عليه. ويدخل هذا كثيرا في الخدم في البيوت، فأيديهم أيدي أمانة على كل ما في البيت، كثير من الناس أي شيء يفعلونه سواء في تفريط لا يوجد فيه تفريط، سواء فيه تعدي ما فيه تعدي، يضمنون هذا الخادم أو هذا السائق، لا لا يجوز إلا بالتعدي أو التفريط. طيب قال من الأحكام الكلية أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات، وهذه قاعدة ما يعبر عنه في الفقه، اليقين لا يزول بالشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد الشيء في الصلاة ولا يدري هل أحدث أو لا، قال لا ينصرف حتى يجد صوتا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فهذه اليقين لا يزول بالشك، وهذا دليلها الذي ذكرته لكم. فاليقين أنك متوضئ وشكيت هل أحدثت أم لم تحدث، اليقين لا يزول بالشك، فهذا الشك ملغى. أنت محدث لكن شكيت هل توضأت أم لم تتوضأ، أنت اليقين ما هو الحدث، والشك في الوضوء فإذا لا عبرة بالشك. أنت في الصلاة شكيت هل صليت ركعتين أو ثلاث، الشك في الثالثة، فالأثنان ركعتان هما اليقين، فتبني على الأصل إلى آخره. يعني هذه أمثلتها كثيرة، أعطيتك أموال يقينا قرض، لكن شكيت هل أنت شكيت هل دفعتها لي أم لا، كأني دفعت لك، غير معتبر، اليقين لا يزول بالشك. عندنا يقين أني أعطيتك، عندي مثلا ورقة، لكن ما عندنا يقين أنك دفعت، فالأصل أنك لم تدفع والعكس هكذا. يعني المهم أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة كلية. كذلك من القواعد قاعدة 12، قال جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم ولا تكمل إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. كل الأحكام لا تثبت إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. مثلا الصلاة صحيحة ولا لا؟ لابد أن تكمل شروط الصلاة وتنتفي الموانع كالحدث كإلى آخره. الزكاة، الصيام، الحج، لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. كذلك في التكفير والتفسيق والتبديع، هذا إنسان كافر تريد أن يريد القاضي أن يحكم على فلان أنه كافر، لابد أن تجتمع الشروط أنه قصد، أنه عالم، أنه مكلف، وتنتفي الموانع، غير مكره، غير جاهل، تنتفي الموانع. وهذه قاعدة كلية في كل الأحكام، لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. كذلك من القواعد قال وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بمثلها إذا أمكن وبالقيمة إذا تعذر. إذا أتلفت شيئا لابد أن تأتي ببدل هذا الشيء الذي أتلفته، طيب غير متوفر، بقيمته، تأتي بقيمته. كم قيمته في السوق؟ 10 دنانير، تعطي 10 دنانير، أصلا تأتي بمثل ما أتلفت، فيجب المماثلة. طيب، ثم ذكر قاعدة أخرى بالنسبة للأجراء. إن لم يتفق على الأجرة، ركبت في تاكسي أوصلني المكان الفلاني، ما اتفقتم على سعر، فلما وصلت قال لك ادفع كم؟ 100 دينار. 100 دينار؟ لا لا ندفع، ما اتفقنا على شيء، أنا معروف التاكسي لابد أن أخذ 100 دينار في هذا المشوار، وهو مشوار عادة في العرف يأخذ 2 دينار، ماذا يجب له؟ لم تسمي الأجرة، هنا يجب أن تعطيه بما يدل عليه العرف وليس بما يدعي. كم هو أصل يأخذ؟ تعطيه ما أجرة المثل يسمى، وعوض المثل. طيب، كذلك من الأحكام الكلية قال وجوب العدل بين الأولاد والزوجات وأصحاب الحقوق التي لا مزية لأحد على الآخر. هنا يجب العدل، عندك أكثر من ولد يجب أن تعدل بينهم، لا تعطي أحد أكثر من أحد من غير حاجة لمجرد المحبة. كذلك الزوجات، كذلك أصحاب الحقوق المتساوية، طلاب كلهم عندك، واحد منهم تعطي 10 درجات تحبه وبينك واحد لا ما دمه ثقيل، ما يجوز. لابد يجب العدل بين الزوجات والأولاد وأصحاب الحقوق المتساوية. طيب، القاعدة التي بعد ذلك قال إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عيب ينقصه. إثبات الخيار، وهو الخيار ما معنى الخيار؟ يعني حق الفسخ، أن تتراجع عن هذه المعاملة. قال متى لك هذا حق الخيار، وهو أن تختار إما أن تمضي البيع أو أن تفسخه. قال في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عيب ينقصه. اشتريت سيارة ثم ذهبت إلى البيت رأيت فيها عيب، يثبت لك الخيار أن ترجع هذه السيارة، تقول أعطني مالي، أو في أي معاملة، هذا يسمى خيار العيب أن ترجعه. عندك خيار ثاني، أن تقول له أعطني أرش، الأرش هو ذكر، وإذا لم يمكن الرد تعين الأرش. ما هو الأرش؟ هو الفرق بين القيمة الصحيح وقيمة المعيب. يعني هذه السيارة قيمتها 10,000 دينار، من غير هذا العيب، لما اكتشفت هذا العيب أنت بالخيار، إما أن ترجعها وتأخذ 10,000، أو مع هذا العيب سعرها في السوق 5,000، تقول أنا سأبقيها عندي لكن أعطني 5,000. هذا الأرش، الفرق بين القيمة قيمة الصحيح وقيمة المعيب، هذا إثبات خيار العيب أو الأرش. طيب، من أحكام جعل المجهول كالمعدوم. جعل المجهول كالمعدوم، هذه قاعدة. مثل ماذا؟ قال في الأموال التي جهل ملاكها، جهل ملاكها، هذه أموال أنت تجهل من أصحابها، أو سارق سرق أموال من غير أن يعرف من الذي سرق منه، ماذا نفعل؟ نفعل أن جعل المجهول كالمعدوم، كأن أخذ مال من معدوم، ماذا عليه؟ عليه أن يتصدق بها عنهم، مجهولونهم، ماذا يفعل؟ يتصدق بها عنهم بنيته، أو أن تبذل في المصالح العامة، في مشروع خيري في كذا، كذلك من الصور اللقطة، أموال ساقطة لا يعرف صاحبها، المجهول كالمعدوم، كالمعدوم، وعليه أحكام اللقطة من التعريف إلى آخره، ثم يستملكها في النهاية بعد. وكذلك من مات ولا وارث له، مقطوع من شجرة ما عند أحد، ماذا يفعل؟ المجهول كالمعدوم، فيأخذ الورث ويوضع في بيت مال المسلمين. وكذلك الزوج المفقود، امرأة تزوجت رجلا ثم فقد هذا الرجل سنة سنتين عشر عشرين، المجهول كالمعدوم، يتعامل مع هذا الزوج المفقود كأنه معدوم، كأنه مات، يورث وتطلق وإلى آخره. طيب هذه قاعدة. القاعدة الأخرى قال الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، فهنا اعتبار العرف متى؟ إذا ما عندنا أمر معين في الشرع وما عندنا أمر معين في العقد أو اللفظ، ما اتفقنا على شيء، تزوجت امرأة مثالها ولم تحدد كم نفقتها ولا يوجد بالشرع أن تعطيها هذا القدر من النفقة، كم يجب أن تعطيها بما يدل عليها العرف، كذلك النفقة على الأقارب، كذلك الأجراء مثل ما قلنا في مثال التاكسي، وكذلك الشروط العرفية، أنت عملت معاملة مع أحد وهناك أمور عرفية بالعرف هذا الذي يعمل، هذا شرط، لهذا قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه قاعدة أخرى. القاعدة التي بعد ذلك أن الأصل في العبادات الحظر والأصل في المعاملات الإباحة. فهذه القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر والأصل في المعاملات الإباحة، أخذنا ما يتعلق من الأصل في المعاملات في الأطعمة الإباحة، لكن الشق الآخر الأصل في العبادات المنع، أن الأصل في العبادات أنها محرمة إلا إذا دل الدليل على جوازها. فأنا أقول لك ما رأيك أن تصلي صلاة الأكل، صلاة الأكل ما الدليل؟ ما يجوز، تحكم بالأصل أنها لا تجوز وصلاة هذه باطلة، أقول لك ومن يدعيها هو عليه الدليل. ما رأيك أن نصلي صلاة الطلاق؟ ما هي صلاة الطلاق؟ الأصل أنها محرمة إلا إذا دل الدليل على إباحتها، وإلا تكون بدعة. فإذا عكس الأمور، الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، أما في العبادات العكس، الأصل فيها المنع الحظر إلا إذا دل الدليل على جوازها، وهذا باب كبير في رد البدع. كل عبادة ليس عليها دليل فهي بدعة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا هو الدليل، ليس عليه أمرنا، ليس عليه الهدي النبوي فهو رد. طيب القاعدة التي بعد هذا قال حثه أي الله سبحانه وتعالى على الصلح والإصلاح، هذه قاعدة كما ذكرت لكم في الدروس الماضية، كما قال الله عز وجل والصلح خير، قاعدة في وخاصة في ثلاثة مواطن ذكرها المؤلف عند الاشتباه، أنا أدري أمور مشتبهة من له الحق، هنا الصلح بينهم خير، والأفضل أن يتصالح، أن تدعو الصلح بأي وسيلة، بأن يعفو، بأن يتنازل أحدهما، أن يتنازل أحدهما للآخر بقدر معين ثم يتنازل الآخر، المهم أن يصلح بينهم. الأمر الثاني عند تناكرهما، كل واحد ينكر الحق عند الآخر. الأمر الثالث عند استيفاء، عند تعذر استيفاء الحق، ما أستطيع أن أخذ حقي، فهنا الصلح خير، كل ما استطعت أن تصلح بين الناس فهو خير، كما قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلهذا المصلح يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه الناس. كذلك من القواعد، هذه القاعدة العشرون، اعتبار العدالة في الشهود، وذكرنا البينة، ومن أنواع البينة الشهود، من عنده شهود لابد أن تعتبر العدالة، لكن ومنهم كما قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم، الشهادة تكون معتبرة إذا من شهد يكون عدلا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يختلف الناس قد يرضون هذا ولا يرضون هذا فيختلف، لكن لابد من اعتبار العدالة. القاعدة التي بعد هذا قال من سبق إلى مباح فهو أحق به، كل أمر مباح من يسبق إليه فهو أحق به، من يجلس هنا أول؟ اختلف عبد العزيز وعبد الرزاق، هو جلس أول فهو أحق به، الصف الأول كذلك. شرب المياه العامة، الأمور المباحة، الاحتطاب، الحطب، السمك في البحار، اختلفنا من يأخذ هذه السمكة، من سبق إليها يأخذها، هكذا من سبق إلى مباح فهو أحق به، وذكر لك أمثلة كثيرة في هذا. القاعدة التي بعد ذلك قال قبول قول الأمناء على ما في أيديهم. الأصل أن الأمين من وضعته مدير في الشركة، من وضعته وصي على أموالك، من وضعته ناظر على وقف معين، الأصل أن هذا أمين، والأصل أن يؤخذ بقوله، إلا إذا دلت القرينة أنه كاذب أو بما يخالف الظاهر. لهذا قال القبول، الأصل قبول القول الأمين من ائتمنته على أمر معين، لكن لا يمنع هذا من المحاسبة، خاصة إذا خالف ما يظهر لك، فالقبول لقوله لا يمنع المحاسبة، قد يكون هناك خطأ أو قد يكون هناك اعتداء أو قد يكون هناك سرقة، فلا بد مع قبولنا لقول الأمناء أن نتابعهم وأن يعني نحاسبهم إذا اقتضى ذلك. كذلك من القواعد أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية، وأنه إذا قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه. فإذا لا واجب مع عجز، أنت لا تستطيع أن تقف في الصلاة اجلس، طيب تستطيع أن تقف قد مقدار الفاتحة ثم تتعب، يجب عليك هذا مقدار الفاتحة قبل أن تجلس، فلا واجب مع عجز، وهذا العجز بحسبه، كما أن الضرورة تقدر بقدرها. كذلك من القواعد أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق. البدل يأخذ حكم المبدل، مثل التيمم، التيمم جائز، يأخذ حكم الوضوء إذا تعذر الماء، الإطعام لمن لا يستطيع الصوم يأخذ مكانه، وهكذا كل بدل يأخذ أحكام المبدل، وكذلك هذا في الحقوق والمعاملات. طيب قال كذلك من القواعد أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق، يجبر عليه إذا كان واجبا عليه، هذا يجبر عليه، وهذا أمثلتها كثيرة، منها والله تعالى أعلم في الإيلاء، من تقدم معنا أن يحلف أن لا يقرب زوجته، إذا تجاوز أكثر من 4 شهور يجبره القاضي على أن يطأ زوجته أو أن يطلق، لأن هذا يجب عليه، لماذا هو متزوج، لكن أن لا تعاشرها ولا تطلقها لا يجوز. قال وكذلك من القواعد أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون، مثاله دفع الصائل، تريد أن تدافع عن مالك، أتاك صائل يريد أن يأخذ مالك بالقوة، فدافعت عن نفسك ثم قطعت يده مثلا، الآن مأذون لك أن تدافع عن نفسك ولا لا؟ لا، قبل مأذون لك أن تدافع عن نفسك، من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب ما تسببت به من قطع يده، هل أنت عليك الضمان، عليك الدية؟ لا، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، واضح؟ وما ترتب على غير المضمون فهو مضمون، غير مأذون لك أن تأكل من هذا المال، لا يجوز، لا بالشرع ولا بالقانون ولا كذا، وذهبت وأكلت، فهنا عليك الضمان. قال ومن أتلف شيئا لدفع أذاه، هذا حكم الصائل الذي مر معنا. نعم. قال كذلك من القواعد العمل بالقيود والشروط بشرط الاتصال، يعني يجوز أن تقول أن والله لا أكلمك إلا بعد شهر، فهذا الشرط يعمل به، يجب أن يعمل به أن بعد شهر يجوز أن تكلمه، لكن هذا يشترط بهذا القيد أو هذا الاستثناء أن يكون متصلا بالحكم، فلو قال والله لا أكلمك وبعد شهر قال إلا بعد شهر ما يجوز، أو بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، لابد أن يكون متصلا، هذه الشروط وهذه الأوصاف لابد أن تكون متصلة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.